ولا بالذهب تلاقيه، وأول ما تنادى على أخوك يجري عليك تلاقيه، عند الشدايد وساحة الضيق تلاقيه. بلاش الخصم تاني، خليك معايا هنا وبلاش الفرق تاني. انت السنيد الحنين، مش هينفع كلام تاني. الاخ لو ضاع، الاخ لو ضاع مالوش يا عوض تاني، ده كله فاني وعملك يوم الحساب تلاقيه. يا اخويا روح الله ميجازيك، قلبي وربي مغضب عليك، سلمت امري لله فيك، ربك ما يقبل ولا بينام. يا اخويا روح الله ميجازيك، قلبي وربي مغضب عليك، سلمت امري لله فيك، ربك ما يقبل ولا بينا. الله يجازيك يا مرات اخويا، فرقت بيني ما بين اخويا. روحي يجازيك يا مرات اخويا، فرقت بيني ما بين اخويا. انا كنت حاسس زمان. يا اخويا روح الله ميجازيك، قلبي وربي غضب عليك، سلمت امري لله فيك، ربك ما يقبل ولا بينا. قلبي وربي ما غضب عليك، سلم الميديا الميديا انا اللي طبل انا اللي طبل بس اه يلا انت اشتغل يلا يلا هتقول لا لا لا عشان خاطر عيني